أورقي يا رضوع أنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. أورقي يا رضوع أنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. والتفت أيها الزمان إلينا واعرنا سمع الرزين الحكيم واعرنا سمع الرزين الحكيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. والتفت أيها الزمان إلينا واعرنا سمع الرزين الحكيم واعرنا سمع الرزين الحكيم. واسأل الليل هل يطيق ثباتا حين يبدو وجه الصباح الوسيم. واهمسي في مسامع الكون همسا أوقذ الناس من خداع الرجيم. حدث البدر عن شجون فؤادي وأزيح عنها غبار السديم. يا وما تسمعين صوت المعالي رددته السماء والأرض قومي. فاهتفي فاهتفي فاهتفي يا بلابل الدوح إنا قد مزجنا النشيد بالتصميم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيمي. والتفت أيها الزمان إلينا واعرنا سمع الرزين الحكيم واعرنا سمع الرزين الحكيم. أمتي أيها الأحبات تشكو من جراح في قلبها المحروم. أصبح الرعد ساكنا والروابي في اشتياق إلى سماع الهازم. صرحنا ثابت الأصول ولكن هو في حاجة إلى الترميم. هو في حاجة إلى كف فجر يسكب النور في حنايا السديم. صرحنا ثابت الأصول ولكن هو في حاجة إلى الترميم. هو في حاجة إلى كف فجر يسكب النور في حنايا السديم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيم. أورقي يا ربوعنا وأقيمي حاجزا بين جنة وجحيم. والتفت أيها الزمان إلينا واعرنا سمع الرزين الحكيم واعرنا واعرنا.